أفتمارونه على ما يرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إن هي إلا Thank you. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ليجزي الذين أفاءوا بما عملوا

صدق الله.